الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكر هنا أيضا فيما قاله علي، قال: فهو دائما يضرب رأسه في الجبل. الجبل الذي يقصده هو رسلان، واضح. وأيضا كما يذكر الشاعر: وكل فتاة بأبيها تعجب، واضح. الشيخ ربيع هنا لما كان بيرد على أبي الحسن المأربي، وهو رجل من الحزبيين، فكان يثني على رجل اسمه المغراوي. المغراوي هذا رجل منحرف، فجعل أبو الحسن يثني عليه في شريط اسمه الجواب المعرب على أسئلة أهل المغرب، واضح. فجعل يثني على المغراوي، والشيخ ربيع جعل يرد على أبو الحسن وثناؤه على المغراوي. فجعل أبو الحسن وهو يذكر المغراوي جعل يذكر له الثناء عليه وجهوده في أمر الدعوة. لذلك أيما إنسان مبتدع إذا ما استطاع أن يرد على مخالفة من يتحزب له حاد عن الرد إلى جهوده الماضية. ده أي إنسان كده، أي إنسان إذا وجهت له المخالفات كي يجيب عليها، هذا هو الأصل. أنا ذكرت لك مخالفة، الأصل أن تجيب عنها، معنى أنك لا تجيب عنها وتحيد إلى أمر آخر، واضح. هذا يسمى منك حيدة، هذا الذي كان يفعله أهل البدع وما زالوا يفعلونه. فإذا جئت لتبين مخالفة رجل ما فيقول لك: لكن انظر تاريخه في الدعوة، لكن انظر الكتب التي كان يكتبها، لكن انظر ردوده كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ هذا يسمى منه إيه؟ حيدة، مفهوم؟ من المخالفة إلى ما هو يعرفه. فالشيخ ربيع ذكر كلامه هنا، فيقول أبي الحسن، يقول: ومع ذلك يأتي من ينسب له كلاما ليس معتقدا، وإن كانت بعض الكلمات قد يفهم منها هذا الفهم، لكن الإنصاف في ذلك أن ينظر لهذه الكلمات مع غيرها، ولمكانة الرجل ولجهوده. بيتكلم بيثني على مين؟ على المغراوي. ولمكانة الرجل ولجهوده، لأننا لا نستطيع أبدا أن نطيح بالجبال. يبقى برضو إيه؟ وصف المغراوي بإيه؟ مش جبل واحد بقى، لا ده جبال في بعض، مفهوم هذا؟ لا نستطيع أن نطيح بالإيه؟ لا نستطيع أن نطيح بالجبال. يبقى هنا ذكر بيقول: ولجهودي، لأننا لا نستطيع أبدا أن نطيح بالجبال. هو هنا عمل إيه؟ عمل حاجة اسمها موازنات، واضح؟ فعل شيء اسمه الموازنات، أي موازنات الحسنات والسيئات في مقام المخالفة، دي اسمها موازنات. إن أنا جا أقول لك فلان فعل هذه البدعة، وانت تقول لي: ماشي، لكن انظر لما يفعله، مفهوم؟ انظر ما فعله من الجهود في الدعوة والجهود في السنة والكتب اللي كان بيكتبها، مفهوم؟ زي مثلا ما بيجي بنقول لوحيد عبد السلام بالي رجل من أهل البدع، يقول لك: بس شوف راح أفريقيا ودعا الناس للإسلام. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين ينصب بالرجل الفاجر، إيه المشكلة يعني؟ مفهوم هذا؟ فهل لو جاء رجل مثلا صوفي وذهب مكانه يدعو الناس الى الاسلام، هل هذا يدل على صحه منهج الصوفي؟ الجواب لا. فهذا يسمى بالايه؟ تسمى بالموازنات، واضح هذا؟ اي يقيم موازنه بين المخالفه وبين ما كان عليه. لو فعلت هذا لما سلم احد من اهل البدع من البدع، لان كما يقول الشوكاني رحمه الله: ما من مبتدع الا وهو يفعل شيء من السنه، وليس هناك مبتدع قد ترك السنة كلها، مفيش أبدا، واضح؟ أكيد تجد واحد من أهل البدع بيصلي مثلا السنة القبلية للظهر والسنة البعدية مش عارف إيه، مفهوم؟ يفعل السنة الفلانية في العبادة الفلانية، يفعل هذا، لكن هل يقام هذه الأمور مقام نقد من نواقض السنة؟ يفعل، ينقض أصلا من أصول السنة ثم بعد ذلك نقيم أمامه الجهود التي يفعلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، ده نقد أصل ولا كم أصل؟ ده أصل واحد، اتبع ما تشابه منه، قال فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وضحت المسألة كده؟ فهنا أبو الحسن المأربي أيضا جعل المغراوي جعله رجلا من الجبال، وجعل الشيخ ربيع رجل من الحدادية ومن أهل البدع والجهال. واضح الكلام؟ الشيخ ربيع بقى بيقول له إيه؟ بيقول له سبحان الله، وراح أعمل له علامتين تعجب كده، لم يأخذ أئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد بهذا الأصل المزعوم في حق إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي ده إمام من الحفاظ المتقنين، ولما خالف الإمام أحمد رحمه الله عليه أخرجه من السنة، وما قال إسماعيل بن علي الحافظ المتقن وما قال هذا الكلام، ويعقوب بن شيبة وعلي بن الجهد بن الجعد والكرابيس والمحاسب وغيرهم كثير ممن لا يساوي المغراوي شيئا إلى جانب أحد منهم. أتترك الظاهر وتخالف العلماء ثم تلزمهم بهذا الأصل الباطل وترى أن هذا هو الإنصاف؟ هل أئمة السنة المشار إليهم قد جانبوا الإنصاف؟ ثم بعد ذلك ذكر له في مسألة ثناؤه عليه بأنه إيه؟ بأنه جبل من الجبال. ده اللي فعله مين؟ ده اللي فعله الكيال مع رسلان وغيره. والكيال له كتاب، له رسالة في مسألة الموازنات، واضح؟ إقامة الإيه؟ جناية الموازنات، في حينما نكلمهم عنها البدع فيقولوا إيه؟ لكن فلان كان له من العلم، كان له من المنصب، كان له من الدعوة، كان له من الجهود، هو نفسه بيرد عليهم يقول إيه؟ لا يصح، لأن هذه من الموازنات وهذا فعل أهل البدع. أنت وقعت إيه؟ أنت وقعت فيه بدليل. ما ممكن يقول لي إيه؟ ممكن يقول لي آه ماشي، لكن هو عندك أنت مبتدع، لكن عندنا مش مبتدع. هو عندك أنت لكن عندنا مش مبتدع. بنقول له ماشي، أنت أقريت بأن له أخطاء، لذلك هو قال عني، قال بأنه يتتبع أخطاءهم، واضح؟ ولهم أخطاء وقد زلوا. بنقول له ماشي، يبقى أنت هنا اعترفت بأن لهم إيه؟ أخطاء. أنا مش هقول لك أن أنت بتبعه، مفهوم؟ لأنك لا تستطيع. هقول لك طيب الأخطاء اللي زلوا فيها دي نسأل منك إيه؟ أن تبينها. ما هي الأخطاء؟ ثم أولا تقول لنا الأخطاء واحد واثنين وثلاثة، ثم تبينها لنا، ثم تقول هل عرضتها عليهم أم لا، ثم تبين لنا هل قبلوها أم لا، ثم تبين لنا إن لم يقبلوها فما حكمك فيهم، وإن قبلوها فعليهم أن يخرجوا ليتوبوا منها. صحيح كده ولا لا؟ فإن أنت أقريت بأنهم زلوا، معنى زلوا يعني أخطأوا، ولا زلوا يعني فعلوا أصول السنة؟ زلوا يعني أخطأوا. فإحنا عايزين نعرف أولا ما هي الأخطاء، اثنين هل أنت بينتها لهم أم لا، ثلاثة هل هم رجعوا عنها أم لا، أربعة ما حكمك عليهم إذا لم يرجعوا. ما هو إذا بينت لهم أنت ولم يرجعوا حكمهم قبل أن تبين برضو، دي واحدة. اثنين خد بالك أنت نفسك بتقول زل، طب زلوا في إيه؟ دي حاجة. اثنين أنت إزاي تحكم عليهم أنهم زلوا وأنت أصلا لا ترى العذر بالجهل؟ صح يا محمود؟ يعني هو أصلا لا يرى العذر بالجهل، فإزاي حكمت عليهم بأنهم زلوا؟ واحنا قلنا له قبل كده حط لنا لسته بالناس اللي ايه اللي يستثنوا من العذر بالجهل، واحد اثنين ثلاثه، زي اللي بيعملوها في المصالح الحكوميه كده مثلا، يقول لك فلان وفلان وفلان وفلان، او زي اللي بيعملوها في الكنيسه مثلا يكتب لك كده اسماء، يقول لك فلان وفلان وفلان اتشلح، وفلان وفلان وفلان وفلان ما اتشلحوش. عارفين الشلح عند الكنيسه؟ مفهوم؟ فانت باين لنا، فانت ازاي تقول زلوا؟ يبقى احنا كده بنتكلم في جهتين اهو. الجهه الاولى انهم زلوا، يبقى واحد هاي احمد ما هي الاخطاء التي اخطاوا فيها، صح كده؟ اثنين بنقول له اطلعوا بينها حتى لطلابك، مش عايزين نسمعها بس سايبينها للطلاب. واحد اثنين هل هم تابوا منها ام لا؟ ثلاثه انت بينت لهم ولا لا؟ صح كده؟ اربعه مش عيب على شيخ المحنه يخطا ويزل؟ ما هو معنى الزله جهل ام علم؟ ما هو جهل، صح كده؟ يبقى احنا عايزين نعرف الحاجات دي، ده طريق. الجهه الثانيه انت ازاي تقول زله وانت اصلا لا ترى العذر، لا ترى العذر بالجهل؟ فاما ان كلامك في عدم العذر بالجهل هو الخطا والباطل، واما كلامك في انهم زلوا بل عليك ان تقول انحرفوا هو الخطا او الباطل، واحلاهما ايه؟ احلاهما مر. واضح هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك بيقول ايه؟ فهذا من المدعين للعلم وغر الناس بحسن قوله كما بلغني عن الناس. ما معنى كلمة المدعين للعلم؟ المدعي للعلم أولا هو الذي يقول، واحد الذي يقول ولا يعمل، واضح؟ ولا يعمل بعلم، هذا يسمى مدعي. اثنين من علامات المدعي للعلم الذي يقول بالرأي لا بالعلم، لأنه يقول بالرأي ثم يسمي هذا إيه؟ هذا علما، وهذا ليس بعلم، هذا ادعاء للعلم. واضح هذا الكلام؟ ثلاثة من علامات المدعين للعلم الذين يتكلمون بالمتشابه ويتركون المحكمات، وإحنا ضربنا أمثلة عملية على الكيال في مسألة المتشابه والإيه؟ والمحكم في الجمعة قبل الماضية. واضح كده المسألة؟ دي علامات مين؟ من ادعى، كل من ادعى العلم. فلان يقول أنا عندي علم، أولا ما هو العلم؟ هذا رابعا إذن ينبغي أن نعرف ما هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، الكتاب السنة إجماع الصحابة. كل من احتج بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة احتجاجا صحيحا يستلزم منه صحة الاستدلال فهذا هو العلم. أما من يذكر دليلا وليس هو في محل صحة الاستدلال يكون أيضا من صفات ادعاء العلم. يبقى احنا كده عندنا خمسة هو من صفات ادعاء العلم، ودي اللي عملها الكيال. مش هو لما احتج بعدم العذر بالجهل في البدعة واحتج بحديث مين؟ عبد الله بن عمر، إذا رأيتم هؤلاء، إذا لقيتم هؤلاء فأعلموهم أني بريء منهم أنهم براء مني. الحديث ده كان في إيه أصلا؟ في أن أولئك أصلا يقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، فكان هذا في علم الله بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. فأخذ الحديث ده بيقول لك ده دليل على عدم العذر إيه؟ على عدم العذر بالجهل. بنقول له يا جاهل دي أصلا في مسألة يحكم عليهم بالكفر، هذا يحكم عليهم بالإيه؟ بالكفر. وقلت قبل ذلك، وقلت في وقتها، مصيبة ليكون فاكر إن دول المعتزلة، مفهوم؟ ممكن يكون ظن إن دول المعتزلة. لا، هؤلاء ليسوا معتزلة، هؤلاء الغلاة، يسمون بغلاة نفاة العلم. أما المعتزلة يثبتون العلم لله ولكن ينفون خلق أفعال العباد لله. وضحت المسألة كده؟ لذلك لو كان دول المعتزلة لما اختلف أهل العلم في كفرهم، واضح؟ فهنا احتج بدليل، لكن هل يصح له صحة استدلال؟ زي برضو ما احتج بإيه؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، حديث مسلم، حديث عائشة، مش ده دليل؟ لكن هل يصح دليلا على عدم العذر بالجهل في كل من وقع في بدعة؟ الجواب ده الحديث نفسه حجة. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا رأيتم الذين يتبعون، يبقى ده جاهل ولا عالم؟ ده عالم لانه عارف المحكم وعارف المتشابه وبيتبع المتشابه وترك المحكم، يبقى ده مش جاهل، ده ايه؟ ده عالم. يبقى هو يريد ان يضع الدليل في غير ايه؟ في غير محله. هو ده اسمه ادعاء، اسمه ادعاء العلم. وضحت كده؟ لكن حينما نتكلم نحن على مسألة ما ونرد بكتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع صحة الدليل مع صحة الاستدلال، وما استطاع أحد منهم أن يرد علينا في مسألة ما رددنا عليهم بها ردا منصفا بعلم، فيعلم أنه بالدليل وبصحة الاستدلال، فلا يسمى هذا ادعاء للعلم، وإنما ادعاء للعلم له أوصاف، هذه الأوصاف التي إيه؟ التي ذكرناها. فبيقول وغر الناس بحسن قوله على ما أتى إلي من الناس، أي أننا نغر الناس بحسن إيه؟ بحسن القول. وقال إني بينت في باب كامل أن الأصل في أهل الأهواء حسن اللسان، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. يبقى هنا أولا بيقول بأننا نحسن القول واللسان في عرض الأمر، ده واحد. وبيقول إن من عمارات ومن علامات ومن صفات أهل الأهواء أن عندهم حسن الإيه؟ حسن اللسان. طيب خد بالك بقى، معنى كده إن كل من كان صاحب حسن لسان وحسن عرض وطرح يكون من أهل الأهواء؟ لو قلت ذلك بنسأل سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين الثلاث قرون كان عندهم حسن بيان أم عندهم سوء بيان؟ لو قلت سوء بيان كفرت، لأني بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة التابعين كان عندهم حسن بيان ولا سوء بيان؟ فلازم أن يقول حسن بيان. بنقول له طيب هل معنى ذلك أنهم كانوا أهل أهواء؟ لو قلت نعم كفرت، ولو قلت لا يبقى نقضت كلامك هنا، بأن من صفات أهل الأهواء أنهم عندهم حسن إيه؟ حسن بيان. طب يخرج من الإشكال إزاي ده؟ هو ما يخرجش، هو مش عارف يخرج، إحنا نخرج إزاي؟ الصفات قسمان، صفات إيه؟ قسمان. ما هو ابن تيمية كان عنده حسن بيان ولا لا؟ واضح؟ ده كان بيلزم الخصم وهو قاعد قدامه كده. الصفات قسمان، صفات كاشفة وصفات مؤسسة. صفات كاشفة وصفات إيه؟ وصفات مؤسسة. يعني إيه؟ المسألة دي ذكرها الصنعاني، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكرها من المتأخرين أيضا العلامة صالح آل الشيخ في أصول الإيمان. الصفة المؤسسة هي الصفة التي، احفظ المسألة دي زي اسمك، هي الصفة التي لا تنفك عن صاحبها، دي صفة إيه؟ مؤسسة. الصفة الكاشفة هي الصفة التي تزيد الصفة المؤسسة بيانا، لكن إن انعدمت لا تؤثر في الصفة المؤسسة، وإن وجدت تزيد الصفة المؤسسة بيانا. برضو مش فاهم، أفهمها. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج، قال سيماهم التحليق في صحيح مسلم، وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام صفات مؤسسة للخوارج، إن كل من وجد فيها هذه الصفة فهو إيه؟ من الخوارج. دي صفات مؤسسة لا تنفك عنها، واضح؟ صفتان، إذا وجدت صفة واحدة في رجل ما فهو من الخوارج، إذا وجد كلا الصفتين فهو ضلال على ضلال، وكلا الصفتين من الصفات المؤسسة. الخروج على الحاكم المسلم عدلا كان أم جائرا، واضح؟ اثنين، التكفير بالكبيرة، أو التكفير بما لا يكفر. واضح؟ إذا وجدت واحدة فقط يسمى إيه؟ خارجي، ففيه صفة مؤسسة. إذا وجد كلا الصفتين فهذا ضلال على ضلال، دي اسمها صفة إيه؟ مؤسسة. خلاص كده؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم لما سئل عن الخوارج قال الصيف سماهم التحليق، السمة الوصف. طب التحليق ده وصف مؤسس ولا كاشف؟ تعال نشوف. احنا عرفنا الوصف المؤسس هو الوصف الذي لا ينفك عن ذات صاحبه. طب الجماعة اللي في داعش بيحلقوا رؤوسهم ولا بيطولوا شعرهم؟ طب هل لا تسميهم خوارج لأنهم ليس فيهم صفة سيماهم التحليق؟ تعال نتكلم بعلم شوية. هل لا تسميهم؟ السؤال الجواب تسميهم خوارج. طب وجاوب عن إيه سيماهم التحليق؟ صفة كاشفة. إذا وجدت فيهم فهذه زيادة ضلال على ضلال، لكن إن انعدمت لا تؤثر في صفة أنهم خوارج، لأن الصفات المؤسسة موجودة. التكفير والخروج. واضح كده المسألة؟ يبقى أنا عندي صفة مؤسسة وصفة إيه؟ كاشفة. الصفة المؤسسة التي لا تنفك عن صاحبها، لأنها لو انفكت مش تسقط عليه حكم. ما هو لو ما عنده خروج أو ما عنده التكفير هتسميه خارج إزاي؟ لكن دي صفة مؤسسة لا تنفك عنه. لكن في صفات كاشفة سماهم التحليق مثلا، مفهوم هذا؟ الصفة الكاشفة دي إذا وجدت يبقى هذه تزيدهم إيه؟ ضلال على ضلال، تأكيدا على تأكيد، لكن إن انتفت لا تؤثر في الصفة المؤسسة. واضح كده المسألة؟ مفهوم هذا الكلام؟ زي مثلا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال هم قوم قليلون مصلحون بين قوم مفسدون كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. في رواية قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات هنا ولا لا؟ صفات، صح كده؟ قوم قليلون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، دي صفة ثانية. صفة ثالثة يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أعرف فين الصفة الكاشفة وفين الصفة المؤسسة. ها سلطان، هذه الصفة المؤسسة أنهم يصلحون ما أفسد الناس، من معنى ذلك أنه هم بيتعلموا السنة، اثنين بيدعوا إليها، ثلاثة بيرد على من يخالفها، لأن هيرد إزاي وهو لا يتعلمها أصلا، فقد الشيء لا يعطيه، يبقى هو بيتعلمها وبيدعو إليها وبينابز مخالفيها، دي صفة إيه؟ مؤسسة. إذا لم توجد لا يسمى صاحبها تحت طائلة الغرباء، يبقى بقى من العوام بقى. واضح كده المسألة؟ لكن قد يكون في صفة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه بقى؟ قال هم قوم قليلون، لكن هذه صفة كاشفة لأن قد يكون في وقت كثيرون. طب إذا كانوا كثيرون ويصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل لا يسمون بذلك غرباء؟ الجواب لا، يسمون غرباء، لكن إن كانوا قلة في وقت ما فهذه صفة تسمى بصفة تأكيد، تزيد التأكيد على أنه هم الإيه؟ الغرباء. لكن لو انتفت صاروا كثيرون ليسوا قلة، لا ينتفي عندهم الوصف المؤسس أنهم من الغرباء، لأنه في وقت جاء الإسلام وكانوا هم أصحاب القوة والصولة. صحيح ولا لا؟ افهم هذا. يبقى أنا عندي الوصف الكاشف والوصف المؤسس. أنت عارف ممكن الخوارج والتكفيريين يقول لك قوم قليلون بين قوم مفسدون كثيرون، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، قال لك إحنا كده برضو، صح ولا لا؟ ما هي دي صفات فينا برضو، إحنا قليلون ومساكين، ومن يعصينا أكثر ممن يطيعنا، مفهوم؟ يبقى هذه الصفة قد يظنونها صفة مؤسسة؟ لا، الصفة المؤسسة هي الايه؟ أنهم يصلحون ما أفسد الناس من السنة. ده أنتم الذين تفسدون، وهؤلاء هم الذين يريدون أن يردوكم إيه؟ إلى السنة. واضح؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الوصف ده وصف الأكثرية والقلة، كاشف أم مؤسس؟ كاشف، ليس مؤسس. واضح كده المسألة؟ يبقى لما هنا بيجي يقول إن من علامات وأمارات أهل الأهواء حسن البيان، بنقول له دي أمارة وصفة كاشفة أم مؤسسة؟ ما هي لو صفة مؤسسة يبقى معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعيهم وإلى آخره وأئمة الإسلام جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلهم أهل أهواء، صحيح؟ لأنهم عندهم حسن إيه؟ حسن بيان. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا لم تكن هذه صفة مؤسسة تبقى اسمها صفة إيه؟ تبقى اسمها صفة كاشفة. يبقى أهل الأهواء منهم عندهم من عنده حسن بيان ولا لا؟ الجواب نعم، لكن الوصف المؤسس عنده أنه يتبع المتشابه، لكن مع اتباعه المتشابه الذي هو الوصف المؤسس يعرضه عليك بحسن بيان كي يدخلك أنت في ضلاله. يبقى عنده حسن بيان ولا لا؟ يبقى حسن البيان ده زاده ضلالا، لأنه يريد أن يستخدم حسن البيان على الوصف المؤسس الذي عنده، ألا وهو اتباع المتشابه. واضح كده؟ يبقى حسن البيان هذا وصف إيه؟ كاشف. لو كان حسن بيان عند أهل السنة الذين يحتجون بالسنة فهذا الحمد لله خير كثير. واضح؟ لما؟ لأنهم يستطيعون أن يحسنوا ويعرض الحق الذي عندهم، لأن من الناس من يكون صاحب حق ولا يستطيع أن يعرضه عرضا جيدا. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم لتختصمون إلي في صحيح الإمام مسلم، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع. يبقى ممكن واحد صاحب باطل لكن عنده حسن إيه؟ بيان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لإيه؟ لسحرة. لكن هذا اسمه إيه؟ وصف كاشف، وصف كاشف. أما الوصف المؤسس زي اللي عمله الكيال كده بيتبع الايه؟ يتبع المتشابه. واضح هذا الكلام؟ في الأدلة التي ذكرها التي ظنها دليل، وذكرنا بأنها أصلا هي ايه؟ هي أدلة عليه، مفهوم؟ لكن هو مسكين لا استطاع أن يحسن عرض الدليل وما استطاع أن يحسن عرض الاستدلال، مفهوم هذا؟ إذن مسألة أن أهل الأهواء يحسنون العرض هذا ليس ايه؟ وصف مؤسس، مفهوم؟ لأن أهل السنة أصحاب الحق الحمد لله الأغلب يستطيعون أن يحسنوا الإيه؟ أن يحسنوا العرض. واضح هذا الكلام؟ وخد بالك ما هو ده برضو منك موازنات، أنت بترد علي وبتسنى علي ليه؟ يعني حتى جاهل في الرد، يعني شوف هو جاهل كمان في الرد، أنت بترد عليه بتقول وعنده حسن بيان في عرض العلوم وإلى آخره، ده غلط منك انت، غلط، ما ينفعش تقول كده. انما ايه؟ تصب علي كل ما عندك من مخالفات. بقى عنده واحد مخالف لقوله تعالى، اثنين مخالف لقول النبي عليه الصلاه والسلام، ثلاثه مخالف لاجماع الصحابه، انزل عليك بصب المخالفات فيها فوائد. اثنين انت بتنفر الناس اللي قدامك من هذا المستمع، واضح؟ واحد. اثنين انك ذكرت الادله جرح ايه؟ مفسر، مفهوم؟ لكن تيجي تذكر وتجرح بغير علم ثم بعد ذلك تيجي تسني، هذا يسمى ايه؟ يسمى منك موازنة، مفهوم؟ تعلم. فبيقول من أهل الأهواء أنهم يحسنون، عندهم حسن اللسان. احنا بنقول له كلمة جميلة أول صور نسيتها، بنقول له هو رسلان عنده حسن لسان ولا لا؟ لو قلت نعم عنده حسن لسان بنقول له إذن هو من أهل الأهواء. بتقول لا، إذن ليس عنده حسن لسان مفهوم؟ إذن فجعلته كيف تجعله شيخ، شيخ المحنة؟ واضح؟ ممكن يقول لك عنده حسن الشأن، شوف الفصاحة ومش عارف إيه والكلام ده، مفهوم؟ الفصاحة، الفصاحة هي أنما يمضي المرء على المنهج، هذه الفصاحة الصحيحة. ولو كانت الفصاحة فصاحة اللسان لكان عمرو بن عبيد إماما، ولكان الزمخشري إمام أهل السنة. واضح؟ وأذكر كلمة للخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل، قال: وكم من رجل ينكر لحن اللسان وهو يلحن لحن الاعتقاد، عنده لحن في الايه؟ في الاعتقاد. أيهما أعظم، لحن اللسان أم لحن العقيدة؟ خطأ اللسان أم خطأ الاعتقاد؟ الجواب خطأ الاعتقاد. واضح هذا؟ وبيقول إيه؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. هو نزل الآية دي علي أنا، طب هذه من صفات من؟ يبقى أنت كده عينتني بالنفاق. وخد بالك، آيات القرآن في صفات المنافقين كما يقول ابن تيمية في الصار المسلول: إنما نزلت في المنافقين النفاق الاعتقادي. واضح؟ في النفاق الايه؟ الاعتقادي. ها، ما هو ممكن يقول لك ايه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ. طيب، يبقى عليك أن تثبت عموم اللفظ. يعني وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لو قلت العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب يبقى هنرجع للمسألة الأخرى، هل هذه أوصاف مؤسسة أم أوصاف كاشفة؟ هل هذه أوصاف مؤسسة أم أوصاف كاشفة؟ يبقى نرجع للبحث الماضي في الوصف الكاشف والوصف الايه؟ والوصف المؤسس. ثم يقول: فذكرت ما رواه ابو نعيم في حيلة الاولياء من حديث انس، كان هو ابو موسى الاشعري رضي الله عنهما يسيران فسمع كلاما، فقال ابو موسى: مالك يا انس، ما لي يا انس عن الكلام الذي سمعه؟ كان احدهم ان يفري الاديم بلسانه الجل، يقطع من لسانه. يعني ابو موسى الاشعري بيقول ايه؟ كاد أحدهم أن يفري الأديم بإيه؟ بلسانه. لكن هل معنى ذلك أن فصاحة لسانه تدل على أن هذا الرجل صفته صفة كاشفة أم صفة مؤسسة؟ ما هو من أهل السنة من صاحب فصاحة، فصاحة لسان، ومن أهل البدع من هو صاحب فصاحة، فصاحة لسان. يبقى فصاحة اللسان هذه وصف إيه؟ وصف الكشف. إذا كان الرجل عنده أصول أهل البدع أو ارتكب أصلا واحدا من أصول أهل البدع ثم هو عنده فصاحة لسان، فهذا إيه؟ ضلال على ضلال على ضلال. ثم قال: فهذا حال المنافقين وحال أهل الأهواء. وفيما رواه ابن بطة في الإبان الكبرى كان عمران بن حطان من أهل السنة، فأتى رجل من البصرة، بيقول رجل إيه؟ فأتى فتى من البصرة كالبغل فقلبه في جلسة، قعد معاه جلسة واحدة، كان من أهل السنة بقي من أهل البدع. يبقى برضو نفس المسألة، هو أولا عمران بن حطان هل ضل بسبب هذا أم ضل بسبب امرأة تزوجها من الخوارج؟ هذا في خلاف. هذا واحد. اثنين، حينما جلس مع هذا الفتى، هو فتى إيه أصلا؟ مبتدع، صحيح، وكان عنده حسن لسان. يبقى هنرجع، ما هي الأصول أو الأصل الذي خالفنا فيه السنة كي يحكم علينا بالإيه؟ بالبدعة. واضح هذا؟ يبقى ثبت العرش ثم انقش أولا. وهذا خلاف البحث العلمي، يعني ده خلاف البحث العلمي. البحث العلمي إذا أردت أن تحكم فعليك أن تصور الأمر أولا، بعد أن صورت أنا الأمر أولاً وأقمت عليك الحجج البينة الواضحة، ثم بعد ذلك يأتي الحكم تبعا. أما أن يأتي حكم بغير بيان فهذا هو الظلم كله، واضح؟ ولو إنني ادعيت عليك هذا الادعاء فلكنت تقول ما هو الدليل على هذا الادعاء الذي تدعيه علي، فهم هذا؟ يبقى الأصل لما بيقول فتى هو الذي ضل عمران بن حطان، طيب ده فتى من إيه؟ من أهل البدع عنده حسن لسان، يبقى فتى من أهل البدع عنده أصل أو أصول مبتدعة. إذا ثبت العرش أولا، ما هي الأصول المبتدعة التي خالفنا فيها؟ واضح؟ ثم قال إيه؟ قال فأهل الأهواء ابتلاهم الله وابتلى بهم بحسن كلامهم. لذلك ذكرت لك ابن تيمية حينما يقول إن من الناس من يدعو وهو داخل في الدعاء، صحيح؟ زي ده كده. فأهل الأهواء ابتلاهم الله وابتلى بهم بحسن كلامهم، لأن أمرهم قائم على الكلام، أمرهم قائم على الكلام. لذلك سمي أهل الكلام بأهل الكلام لأنهم يبعدون النصوص ويحتجون بالآراء، لذلك سموا بإيه؟ بأهل الكلام. لذلك الشافعي رحمة الله عليه قال عقابي لأهل الكلام أن يضربوا بالنعال. سموا بأهل الكلام يعني الذين يحتجون بالإيه؟ الذين يحتجون بالرأي. فبين لنا الرأي الذي احتججنا به، واضح؟ وما هي الأشياء أو الأحكام التي ذكرناها بغير نصوص؟ وأما نحن فبينا ما هو الذي عندكم من الآراء وقلتموه بغير دليل. قال وخالف قولهم فعلهم وفعلهم قولهم، وهم أولى بهذا الإيه؟ وهم أولى بهذا الأصل. خالف قولهم فعلهم، أنت بتقول أخطأوا وزلوا وأنت أصلا لا ترى العذر، لا ترى العذر بالجهل، أنت تقول أخطأوا وزلوا، فبين لنا ما هي الأخطاء والزلات التي وقعوا فيها، وإلا فأنت خالفت قولك فعلك وفعلك قول، واضح؟ هيرجع تاني برضو يقول إيه؟ شاب مبتدع مدعي للعلم لا علاقة له بمنهج أهل السنة والجماعة، ووالله ما تكلمت عليه الآن إلا من باب الرد على السؤال، وهو يتقي إيه؟ أهل العلم من أهل السنة ويطعن فيهم ويتبع الزلات، يبقى هو أشهد على نفسه أنها إيه؟ أنها زلات عنده. قال ثم بيقول لك إيه؟ من منا لا يخطئ؟ ده الكيال مش برهامي ولا الحويني ولا حسانه، لا ده عيد الكيال. يقول لك من منا لا يخطئ؟ الإنسان في الدرس أو في الخطبة يرتجف، فقد يخطئ في كلمة، معاك قد يخطئ في كلمة، لكن إذا بين له وأصر على الخطأ هل يسمى أيضا زال ومخطئ برضو؟ واضح؟ اثنين، كلمة الخطأ هذه كلمة كبيرة عائمة يدخل فيها أمور كثيرة، فبين لنا ما هي الأخطاء التي قالها على المنبر زي ما بتقول. وهو بيقول لك إيه؟ يقول لك من منا لا يخطئ؟ الإنسان في الدرس، من منا لا يخطئ؟ ما احنا ممكن الكلمة دي عمرو بن عبيد يقولها لنا، يا جماعة انتوا بتحكموا عليا بأنني معتزل، من منا لا يخطئ؟ صحيح؟ الجهمية ممكن يقولوا كده، من منا لا يخطئ؟ تبليغ والدعوة، من منا لا يخطئ؟ جماعة بتوع اسكندرية، من منا لا يخطئ؟ ما هم كلهم يقولون إيه؟ من منا لا يخطئ؟ الجواب نعم صحيح، من منا لا يخطئ، لكن ما حكم من أخطأ فبين له فلم يرجع؟ هو برضو نفسه قبل ما يخطئ. ثم قال إيه؟ اسمع بقى، بيقول من منا لا يخطئ الإنسان في الدرس أو في الخطبة يرتجف فقد يخطئ في كلمة، لو نبه لرجع والأمر انتهى. ماشي، جميل جدا، لو نبه. سؤال بقى ليك، هل أنت نبهت؟ طب إحنا نبهناك على الأخطاء دي، هترجع؟ ونبهنا رسلان وزهران هيرجعوا؟ طيب ممكن يقول لي إيه؟ ده لو ثبت أنها أخطاء، جميل جدا، يرد علينا أنها ليست بأخطاء، صح كده؟ فيقول إيه؟ فهذا من باب تتبع المتشابه. هل تتبع الأخطاء من باب التبع المتشابه هو الخطأ يعتبر مش عارف فيه. أنا مش عارف له حاجة، أنت مين فيهم؟ فهذا من باب التبع المتشابه. ثم يقول فهذا الضال يتبع المتشابه من كلام أهل العلم ليصد الناس عنه. والمسألة دي اشمعنى؟ اشمعنى بقى يتكلم امتى؟ يقول لك لما طعن في البيع، بعدها هو زيل منه من أزيالهم، فبعدها خرج وطعن في كل من طعن في البيع، ورسلان وطلعت زهران وعيد الكيال وهكذا، فهذا أمر. طيب مثلا لو خرجت وطعنت وبينت الأخطاء في هذا، فهل يقال بعد بيان الأخطاء التي عندهم اللي انت أقريت بأنها ايه؟ بأنها أخطاء، الأصل أن تبين أم الأصل أن تعتذر؟ الأصل أن تبين أن هذه ليست بأخطاء، والجواب 1 و2 و3 و4 و5 و10، هذا هو الأصل، واضح؟ 2 هو بيقول لما طعن في أمر البيع، طيب هل كان طعنا بحق أم طعنا بباطل؟ يعني حينما رددت عليه هل كان ردا بحق أم ردا بباطل؟ إن كان بباطل فليبينه، وإن كان بحق فليرجع، واضح؟ 3 لو قلنا بأنه مسلم، معذرة قبل هذا، لو ادعيت عليك وقلبت أنا الكلام، أنت أيضا تدافع عن رسلان وفلان وفلان، هتقول إيه؟ جوابك هو جواب، فستجيب أنا والله إنما أدافع عن الحق، هو هو، واضح؟ وهو مظلوم، هو هو، واضح؟ والمسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وإلى آخره، هو هو نفس الرد عليه. لكن هذه كل هذه الدعاوى الأصل أن تقيم عليها الإيه؟ الأصل أن تقيم عليها البينات. طيب لو سلمت لك إن البيع لمبتدع من أهل البدع، مفهوم؟ لو سلمت ولا أسلم، الرجل ليس عنده أصل خالف فيه أهل السنة، واضح؟ لكن لو سلمت ذلك، هل من نصر شيئا من السنة قام بها رجل مبتدع، هل يصير الذي يدافع عن هذه السنة مبتدعا؟ يعني مثلا لو رجل أشعري والأشاعرة في كتبهم يبجلون الصحابة رضي الله عنه، وقام مثلا بينصر الصحابة في الكتاب أو في الخطبة، صحيح؟ وهو رجل أشعري، وقام رجل من المعتزلة أو من أهل البدع يرد عليه، فأنا قمت، هو ليس عنده مثلا الحجة التي يستطيع أن يرد عليهم بها، وأنا قمت ورددت عن أمر الصحابة، طيب هل أنا رددت عنه أم رددت عن أصل من أصول السنة؟ من أصول السنة، ألا وهم الصحابة رضي الله عنه، صحيح؟ يبقى ردي كان لهذا الأصل، ألا وهو أنكم تريدون أن تجعلوا العزل ليس خروجا، وأنا أريد أن أبين لكم من كلام النبي عليه الصلاة والصحابة والتابعين، واضح؟ حتى الكلام التيمية اللي أنتم احتجتوا به، أن العزل هو الخروج، والخروج هو العزل. إذن أنا حينما أتكلم إنما أنصر أصلا من أصول السنة، واضح هذا؟ لا أنصر شخصا. ذلك ابن تيمية رحمه الله لما قالت الكرمية في الإيمان، يقولون بأن الإيمان الإيمان هو القول، كل من قال صار مؤمنا. ابن حزم بيقول إيه؟ بيقول وعلى ذلك المعتزلة يقولون بأن المنافقين في الجنة. ابن تيمية قال إيه؟ قال وهذا غلط من ابن حزم، فإن الكرمية لا يقولون ذلك. ابن تيمية بقى صار من الكرمية؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الكرمية مع أنهم يقولون الإيمان قول، واضح، لكن هذا إلزام، هل تلتزمون بأن الإيمان إذا كان هو القول إذا معنى ذلك المنافقين مؤمنين؟ لكن مع أنهم معنى ذلك أن المنافق يكون مؤمن، هل يكون في الجنة؟ الكرمية يقول لك لا، أنا لا أقول بأن المنافق هذا نفاق اعتقاد يكون في الجنة، لكن أقول بأن الإيمان هو القول. وضحت المسألة كده؟ يبقى لا يستلزم، زي مثلا ما ذكرت لك كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسألة أن الإمام أحمد يفتي باستحباب متعة الحج، صحيح هذا؟ فالشيعة يرون متعة الحج، فجاء رجل إلى الإمام أحمد صاحبه فقال يا إمام قويت قلوب الروافض علينا، يقولون إمامكم يقول بالتمتع في الحج. يعني إيه؟ يعني شوف لك أي قول تاني بخلاف قول التمتع في الحج، لأن الروافض بيقول خلاص أنتوا بقيتوا معانا كده. فالإمام أحمد قال له إيه؟ قال له: كانوا يقولون عنك أنك أحمق، وأنا كنت أدفع عنك، الآن ثبت لي أنك أحمق. فأنا بيقول عنك أنك أحمق، دلوقتي أنا عرفت بقى أنك أحمق، عندي 10 أحاديث أين أذهب بها؟ يبقى الإمام أحمد نصر متعة الحج لإيه؟ ليس لأن الروافض بيقولوا، ولكن لأن السنة إيه؟ لأن السنة تثبت ذلك. وضحت المسألة كده؟ نسأل الله السلامة والعافية. طيب نكون بذلك يعني إيه؟